الكسوف آكد من الاستسقاء عليان. لماذا؟ كلها تشعلها الجماعة، لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقاء. ليش؟ هذه الصلاة جعلتها أفضل من غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستغفار وأمر الصدقة وصلاها على غير عادته. وأما الاستسقاء فالإمام أمر بالصلاة له، لكنه فعله. طيب التراويح، يقول مؤلف إنها هي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ لأنها دعاء حاجة، وهذا نعم دعاء فضل، يعني صلاة فضل زيادة تطوع فقط. أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها. طيب ما هو القول الراجح يا هداية الله؟ ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع، كسوف استسقاء تراويح وتر؟ القول الراجح بعد الكسوف هو الوتر. احسنت. لان الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال واجبه، ولهذا مقدم الوتر على الاستسقاء والتراويح. تمام. اما بين الكسوف والوتر مقدمة على الوتر، مقدمة على الوتر. طيب شيخ، الوتر حق أبا الوتر. نعم. حق الإنسان بعين، والتطوع الثاني من إذا قام به من أهل البلد صدق الباقي عن الباقي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره فعله ما تركه، ويترك بعض الصلاة في السفر ربعي، يترك منها ركعتين وصلى ركعتين ومثل ما ترك. وش المقصد؟ ما في شك انه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. وقال الله تعالى في ليله المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وقال أمضيت فريضتي وخفزت عن عبادي، فوليس بواجب. أما الكسوف فإنه واجب، لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له. نعم. طيب الوتر، أول نسأل عن وقت يا عادل سليم. طيب ولو جمعت، لو جمعت الدليل أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النفس، صلاة الوتر ما بين العشاء إلى الوتر. طيب أحسنت. كم أقله؟ أقله ركعة. ما الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم يا صاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة واحدة في آخر الليل. طيب ما هنا أصح منه؟ أعلم عشرة من الصحابة. إيه نعم، هذا فعل الصحابة، لكن بدليل عن الرسول. يا آدم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على أنه ركعة. عنهما رضي الله تعالى عنه، عنهما أبو مؤمن. نعم. فقال يا رسول الله حين صلاة الليل فقال أن مثنى مثنى فإن خفت الصبح فوتره واحد رواه الجمهور. صح، هذا الدليل. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد صلى.